الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب الجنابة. نعم، خلصنا باب في المذي وغيره، خلصنا خصال الفطرة. باب الجنابة. والجنابة في اللغة من البعد، والمراد ها هنا البعد بإخراج المني من البدن. جزاك الله. ويكون الغسل منه، يعني من إنزال المني. والغسل في اللغة الإسالة، إسالة الماء على المحل، سواء كانت أعضاء الوضوء الأربعة أو البدن كله في الغسل. وعليه فالغسل في الاصطلاح تعميم البدن بالماء تعبدا لله، فله ركنان: الأول النية، وعبر عنه بقولنا تعبدا لله تعالى، والثاني تعميم البدن بالماء. قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، وهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وفي الباب ثمانية أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الجنابة ليست نجاسة، وأن المؤمن لا ينجس، كما أن الماء لا يجنب. ثم الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث الثالث حديث ميمونة رضي الله عنها، وفيهما صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك كما سيأتي أن الصفة في الغسل نوعان: الأول الإجزاء، وذلك بتعميم البدن بالماء، والثانية وهي الأكمل والأفضل، وذلك بالوضوء ثم غسل الرأس جيدا ثم حثو ثلاث حثيات على الرأس ثم غسل الشق الأيمن ثم الأيسر. وله أن يغسل قدميه مع الوضوء، وله أن يؤخرهما بعد الغسل فينتحي جانبا كما سيأتي. ثم بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه استحباب الغسل قبل النوم لمن كان جنبا، أو الوضوء لمن لم يغتسل. ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه سبب الغسل، وكذلك حديث أبي هريرة. فسبب الغسل يكون من الجماع أو من نزول الماء في الاحتلام. ثم بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه طهارة المني. وآخر الأحاديث في الباب حديث جابر، وفيه بيان القدر المجزئ من الماء للغسل، يعني ما الماء الذي يكفي في الغسل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. سبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، ففيه تأخير غسل الجنابة، جواز تأخير غسل الجنابة لا سيما عند الحاجة إلا أن يحين وقت الصلاة. وقوله فانخنست منه يعني ذهبت خفية، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه وجوب الاستئذان عند الانصراف، وهو من الآداب الرفيعة. نعم، كما في آية سورة النور. نعم، فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تعظيم أهل العلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الأحوال. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فيه جواز قول سبحان الله عند التعجب، وكذلك الله أكبر كما قال الله أكبر إنها السنن. والحديث ظاهر في جواز مجالسة الجنب ويقاس عليه الحائض كذلك والنفساء لعموم قوله إن المؤمن لا ينجس، وقوله المؤمن يشمل ذلك كله. وفيه أن الكافر نجس يعني نجاسة معنوية، قال تعالى إنما المشركون نجس. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. أمنا عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة فيه أن ذلك كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل أنه كان فعله المستمر لما سيأتي من الصفة الأخرى في حديث ميمونة، وقلنا بأنه كان الغالب لقولها كان، وهي تدل على الاستمرار والمداومة. وقولها إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فنحن نتوضأ قبل الصلاة لا بعد الصلاة. غسل يديه لأنهما آلة الاغتراف والغسل، ثم توضأ وضوءه للصلاة على النحو الذي مر، ثم اغتسل يعني عمم بدنه بالماء. ثم فصلت هذا المعنى الذي هو اغتسل فقالت يخلل بيديه شعره، وكان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل الماء إلى بشرته صلى الله عليه وسلم، أفاض عليه الماء 3 مرات، يعني 3 حثيات بكفيه صلى الله عليه وسلم، وفيه الاعتناء بأمر الشعر. ثم غسل سائر جسده، يعني عمم بدنه بالماء مقدما الميامن على المياسر، لقول عائشة كان يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ففيه أن الماء لا يجنب، وفيه طهارة الماء المستعمل. قالت نغترف منه جميعا، فيه جواز اغتسال الرجل مع أهله، وجواز نظر الرجل إلى عورة أهله ونظرها إلى عورته، وفيه أن ذلك من حسن العشرة الزوجية. ففي هذا الحديث استحباب الاغتسال على هذه الصفة، على النحو الذي مر: يغسل يديه، يتوضأ، يغسل رأسه جيدا، يحث 3 حثيات، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. وفيه بيان حسن خلقه وعشرته لأهله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو قولنا الطهارة نقصد بذلك. يعني أنت تقبل هذا؟ ما عندي إشكال يعني. الماء طاهر طالما لم تتغير صفاته 3 فهو طاهر، ولذلك كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني الماء الذي يتوضأ به. انا اردت بقول الماء قسمان: طهور ونجس، وما لم يثبت نجاسته فهو طاهر. مسألة تعفو نفسك هذه مسألة أخرى، لكن هو طاهر، وطالما كان طاهرا فيجوز التطهر به. وهذا ما أردت بقولي فيه أن الماء المستعمل طهور، أو طهارة الماء المستعمل، واضح؟ ولذلك لو كان ينجس بالاستعمال لفسد غسلهما، لفسد غسلهما، ولا فسد وضوء الصحابة. نعم. لا، واحنا ما عندنا، قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. وقال إن الماء لا يجنب. تسلم عزيز أصل بالطهر. سنة ايه؟ لا، دي سنة تفعل، سنة تفعل، لأن هذا أمر يتعلق بأمر عبادي، الاغتسال مع الزوج. بس من يستطيع منكم أن يصنع ذلك؟ شيء حد يعني عمد الإخوة تبسجل يعني الإخوة ما عندها يعني حنكة في المعاشرة الزوجية، وعندها استحياء عجيب يعني، وهذا ليس من الحياء، هذا ليس من الحياء. الحياء لا يرد عن خير وعن حق. ويعني شيء بشيء يذكر. يعني كان بالأمس عندي في البيت شاب متزوج حديثا، الشاب حياته كلها على النت والفيس، ورومانسي جدا جدا جدا على الفيس وعلى النت، وفي البيت عبوس قتور يعني لا يكاد يتكلم ولا شيء، واضح؟ فما هكذا كانت السنة. يعني حتى لو أنت اللي هم بيتأثروا بالحياة الغربية، نسأل الله السلامة والعافية، يعني عندك كل خير في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الحياة الزوجية. وهذا ننبه عليه الشباب المتزوجين، يا ريت الإخوة يا جماعة بيكونوا يعني وحشين جدا في البيت، الإخوة يعني لا يطاقوا. انت واخد بالك؟ لابد من كلمة طيبة، إن وجدت خير انت واخد بالك تثني عليه. يعني فاعل لما تثني على طعام، تثني على لباس، تشكرها على فعل خير، تاخد بالك انها تخدمك. في المقابل هو قبل ذلك، قبل الالتزام، كان حبيب جدا ويقول كلاما ما شاء له او ما شاء له ان يقول. انت تاخد بالك فاين هذا؟ مش انت جافل ما بتسجلش؟ جبنا في مصيبه. انت تاخد بالك؟ فالاخوه تراعي هذه الامور، واتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. شيخ محمد بن دلهم حضره الله سلامه. فيا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قبل، واذا خرج قبل، وكان يقبل وهو صائم، ويجلس يسامرها. بيضحك على شيخ محمود. لو كان يجلس يسامرها وتحكي له قصه 11 امراه وما حدث لهن، واضح الأمور. وكان يجعل رأسه في حجرها ترجله وهي حائض، وكان إذا شربت وهي حائض فكيف وهي غير يشرب من مكان شربها، وإذا تعرقت عرقا اللي هو العظم اللي يبقى فيه عليه شوية لحم كده، مش لحم اللي يبقى العرق الأصفر ده، تعرق من مكان عرقها صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة يعني. قال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، يبقى الكلام ده كله بسيط. انها قالت الامور دي فعلا فعلا ينبغي التنبيه عليها. كل ما تمر بك شيء، طبعا مش تعديل يعني، ولا تعديل لسيدنا، ده التعديل غير التجريح يعني. يعني فعلا الامور دي اما يكون اللي هو بيتقصى خطى رسول صلى الله عليه وسلم في امور. سيدنا انا هضرب لك مثال. كنا رحنا يعني، كنت مع اخ يعني جزاه الله خيرا، اخ فاضل يعني، وكنا ذهبنا لعريس او عروس يعني يتزوج يعني. فانا بتكلم مع الاخ، فالاخ طبعا بيكلمه والعمليه وفهم واحد اتنين وحجر فوق حجر وكان. فانا بلخص الكلام، بقول له اخ فلان يعني خليك رويش مع الزوجه يعني، ما تعيش لهاش دور الشيخ يعني. فالاخ ما عجبوش الكلام، فقلت له انا بلخص له الليله، اصل عشان تعيش لان انت شيخ وكلام من ده يا ابن الناس مش هتاكل عيش يعني، ما تعملش علمها وكلام من ده، بس بنعلمها انها زوجه، ازاي هتعلمها؟ انت لابد يكون لك مجلس سمر معها، تاخد بالك؟ لابد من كلمة خير. مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها. فهذه أمور يعني تراعى يعني. إن بعض الإخوة بيحسب إن هذا يعني من الالتزام، إن يكون ملتزم معه. قال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وخالة ابن عباس رضي الله عنهما وخالد ابن الوليد رضي الله عنه. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 وهي أخرى زوجاته أو آخر زوجاته، توفيت سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطريف أنها ماتت بنفس المكان الذي تزوجت فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسرف بين مكة والمدينة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا، يعني الغسل مع زوجاته، مع عائشة فقط، وإنما مع غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان هذه الصفة في الغسل، وأنها على النحو الذي مر في غسل عائشة، ويزيد عليه أمور. الأولى بيان كيف كان يغسل يديه، يعني في حديث عائشة قالت غسل يديه ولم تقل كيف، ولكن أمنا ميمونة قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، فبينت الكيفية. وقولها فأكفأ فيه أنه لم يدخل يده في الإناء حتى غسلها خارجه مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، وهذا ليس في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني يغسل الفرج وما حوله لما قد يكون حوله من أذى، لأن هذا بعد الجماع. ثم ضرب يده، هذا الأمر الثالث، ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، لما ربما علق باليد مما حول الفرج، فإن لم يكن حائط ولا أرض فالأشنان أو الصابون أو نحو ذلك. ثم توضأ، فسرته ميمونة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء. هذا كله صفة الوضوء الذي أجملته أمنا عائشة. ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. بعض أهل العلم قال لعله غسل رجليه، ظاهر الحديث أنه لم يغسل رجليه لأنها ذكرت الأعضاء، أعضاء الوضوء، ولم تذكر الرجل. قال تمضمض واستنشق، غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، هذا كل صفة الوضوء، ولم تقل غسل رجليه. ثم بعد أن عمم جسده بالماء تنحى ناحية فغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، فيكون قد عمم جسده بالماء. وهذه الحالة تكون والله أعلم إذا كانت الأرض غير معدة أو نحو ذلك، لما قد يلحق القدم من رشاش الماء أو من بلل الأرض ونحو ذلك، فيتنحى فيغسلها. فهذه صفة رابعة تخالف ما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه تنحى فغسل رجليه، ليس هذا في حديث عائشة. نحمل حديث عائشة إلى مكان معد لا تتلوث فيه القدم، ويحمل حديث ميمونة على مكان غير معد. ومن فعل الصفتين حتى لو كان في مكان معد لا نمنعه، ونقول جزاك الله خيرا، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. فيه جواز نفض الماء باليد، والبعض كره تنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، وهذا خلاف النص لأنه لم ينهها عن الإتيان بخرقة أو منشفة أو منديل، بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه. يعني عارف انت قلب زي ما عندنا ابانا وجدنا بعد ما بيتوضى بيروح من الجلابيه كده ويروح مسح بها. لا ينافي مع احترام لكلامك سيدنا. اولا هذا ضرب للمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من قال هذا ايضا التنشيف هو خروج اخر القطرات من بدنه، خرجت الاول بفعل الهواء وهنا تخرج بفعل المنديل. ثالثا هذا ذكرنا بقولهم في السواك للصائم: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طيب لو تسوكنا لتنقل لا تنافي، ياخذ بالك. وما كان ليأمرهم ان ينتنوا افواههم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقه ينشف بها، خلاص ما عندنا مش. جزاك الله خيرا. ممكن وقف. فما فيهاش اشكاله سيدنا ان هو ينشف وهذا لا يتنافى. من عارف بس ثبت ان ثبت النص، من عارف كلام عن العلم. وزي ذكرت هذين الحديثين مع حديث امنا ميمونه، فاذا ثبت الاثر بطل النظر. الله يبارك فيك يا سيدنا. احنا اصلا بنختصر يعني، احنا يعني برضه مساله لاخونا حمزه ذكرها، انا لما ذكرت فيه طهاره الماء المستعمل انا قصد ان انا ارد على قول من قال ان الماء المستعمل غير طاهر. لما ذكرت هنا هذه الاحاديث انا ارد على من يقول بعدم او كراهه استخدام المنديل ونحو، لكن الوضع غير محتمل للتفصيل يعني. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب مضى في حديث عائشة قلنا جواز نظر الرجل إلى عورة زوجه والعكس. ولذلك لما قال حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: إن استطعت ألا ترى عورتك إلا من أهلك فاستثنى بها. قال: الرجل يكون وحده، قال: الله أحق أن يستحي من الناس. نجيب له بوهاج. الله المستعان. أما ما حرمنا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيرقل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. سبق ترجمة عبد الله، ترجمة عبد الله، ترجمة عمر رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث استحباب الغسل للجنب قبل النوم، وإلا فالوضوء إن لم يغتسل. وفيه كراهية نوم الجنب دون غسل أو وضوء. وفي رواية عند البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ففيه غسل الذكر أيضا مع الوضوء قبل النوم، وهذا علاج عظيم، لأن مسألة الغسل بعد الجماع تعيد للجسد نشاطه كما قال إنه أنشط للعون، وتعالج مسألة بالنسبة للأنثيين أو الخصيتين التبريد لهما بعد هذه العملية حتى لا يصاب المرء بالدوالي ونحو ذلك. فإن اغتسلت بردتهما، وإن لم تغتسل فأقل شيء أن تغسل ذكرك وما حواليه وأن تتوضأ. فالوضوء يعيد لك بعض النشاط، وغسل الأنثيين علاج لهما. ولذلك أيضا لما كما مضى معنا لما سئل عن المذ قال إني رجل مذاء، قال اغسل ذكرك وتوضأ، فدله على الأمرين أيضا، لأن كثرة المذ هذه تكون مقدمات الشهوة. فإن لم يفرغ هذا الأمر من عندي ربما يصاب بشيء، فيبرد أنثيه بالماء. هذا أمر، لأن الكثير يصاب، نسأل الله السلامة، بهذا الأمر. اللي هو إيه؟ هو الصارف ما جاء في حديث أبي إسحاق السبيعي، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء وكان جنبا. ومن صححه من أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكي يرفع عن أمتي الحرج، حتى لا يظن وجوب الغسل قبل النوم. نعم الاثنين، لكن مسألة غسل الذكر دي هتكون بالنسبة للرجل، وإن فعلت المرأة فلا حرج. قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وسيدنا مفيش مروحة؟ أنا مش ده، أنا ما يجي من اليوم.